اعتذر بالحديث، اعتذر بالحديث على مسألة بقاء النار بحديث لما رأى صلى الله عليه وسلم وأرى معها وقفت وقفت وقفت وقفت وقفت وقفت وقفت من مخلوق إذا ما تسفره من خلف الناس في الخارج من الأولى كيف يرد عليه؟ في آية في القرآن فيها لفظة من ألفاظ الحديث الذي سيكون فكشفها من الشيخ أي وأول اللفظة فيها هترة يعني حتى انسان أنا ما اعتبرت شو اللي أنا الحديث قرآن عن هذا الموضوع. نعم. عن موضوع ذلك رحمة الله عز وجل. أنت شو ذلك الله؟ خليك الله من خلص وعلى المنزل. بعضهم يعترض بهذا الحديث ويستغل على صناء النار جملة. حديث رأيت هذه من خير ولد في النار. لما هو أرحم بولده جعلني على الجنة. عرفت الصورة جاء. عرفت شو كان الجواب. لكن الله أرحم بعباده وهنا سورة الحديث جواب نفس الحديث بعباده الذين عباده الذين اتصفوا بالعبادة يعني بعضهم يفضل يقول هذا الفكر يقول كلمة عباد وردت في القرآن والسنة للمرضي عنهم وعبيد عامة فهذا لا هو غيمون الطريق يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم إلى آخر الحديث وعباده مسمى هذه خاصة حق الكلمة من العباد في القرآن آيات أيضا لا يراد منها العباد المؤمنين لا هي كلها وجيبة خاصة ما لك من أحد شدالك هذه لا خلصنا إياها القراءة في المدرسة طلاب اللي درست في المدرسة طلاب مدارس بكالوريا في درس أحيانا في المدرسة بكل المسلمين في درس في المدرسة خليلوا أحيانا إذا كان لا يدرسون الكفر أحيانا بشعر الكهرباء ومن أجل ذلك وضع التوفيق بين حديث استغراب ما لم أعطي من الأخ